إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا نمهد لذكر سورة الفتح، وذكرنا أن كفار قريش ما كانت حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رموه عن قوس واحدة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهم كانوا يعبدون الله والأصنام، فكانوا يشركون، يحجون لله وينذرون للأصنام، يطوفون حول الكعبة ابتغاء مرضات الله، ويخافون من الأصنام ويحبونها. قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم من العداء إلا لأمر التوحيد وحده، وغير ذلك المعاملات ما كان بينهم وبين النبي فيها إشكال ولا خلاف، بل مع أنهم يترصدون لقتله وإنما يضعون أماناتهم عنده، وإذا سئل أحدهم من هذا الرجل يقول الصادق الأمين، طب في أمر الدين يقولون ساحر وشاعر وكاهن وكذاب. فالله سبحانه وتعالى قال له كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وزاد طغيانهم أنهم اعتدوا عليه وعلى أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى اضطروا إلى الهجرة، هاجروا من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا مرة أخرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المرة هاجر معهم رسول الله. قريش تدعي لنفسها الزعامة الدينية والدنيوية، فهم أهل الحرم، وهم الذين حماهم الله من جيش أبرهة. لما جاء أبرهة بجيشه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم الكعبة، وقف عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت يمسك بأثواب البيت، بستائره يمسك، بأستار الكعبة يمسك، بباب الكعبة يقول اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلب صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم ترك مكة وانصرف، وجاء أبرهة بجيشه، فاستجاب الله دعوة عبد المطلب، وعبد المطلب مشرك لم يكن من الموحدين، واستجاب الله دعاءه، وجاء الطير الأبابيل ورموا أبرهة بجيشه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالعرب تسمع وتتسامع عن قريش وكيف حماهم الله وكيف نجاهم الله من هذا الجيش، فيقرون لقريش كل احترام بل ويخافون منهم. إذا ما خرجت قافلة تمشي في جزيرة العرب لا تستطيع أن تتحرك إلا في الأشهر الحرم التي يعظمها العرب، وهم يعظمونها ابتغاء مرضات الله، لا يعظمونها للأصنام، لا من الأصنام من قال لهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب من الأشهر الحرم، إنما هم يعلمون ذلك موروثا من دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فكانت العرب لا تتحرك إلا في الأشهر الحرم. ولذا كان من الحكمة الإلهية أن يكون الحج وسط الأشهر الحرم، فإن يوم الحج الأكبر يوم عشر من ذي الحجة، قبله يوم عرفة، وبعده أيام التشريق الثلاث. هذه الأيام الخمس هي التي تكون فيها المناسك الواجب فعلها على كل إنسان يحج، وهي تأتي في وسط الأشهر الحرم، حتى إذا ما خرج أي من العرب من أقصى الجزيرة وجاء يؤم البيت العتيق قاصدا الحج فيحج هو في الأشهر الحرم وينهي مناسكه في وسطها ويرجع إلى مكانه قبل أن تنتهي الأشهر الحرم، فلا يتعرض لا لسراق ولا لقطاع طريق ولا لأهل النهب والسل إلا قريش. فهم يمشون في كل وقت في العام بتجارتهم رحلة الشتاء والصيف، وهم في أمن وأمان لأنهم أهل البيت، ولأنهم أهل الحرم، ولأنهم ساكنوا مكة، ولأنهم الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى من أبرهة بجيشه إكراما لهذا البيت العتيق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكان لزاما عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له لإيلاف قريش. اعجبوا أيها الناس أن تألف قريش الرحلة صيفا وشتاء ولا أحد يقاومهم ولا أحد يعتدي عليهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، رزقهم بحرم يوجب إليه ثمرات كل شيء، استجابا لدعوة أبيهم إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاء إبراهيم فالحرم تجب إليه ثمرات كل شيء، مع أن الكعبة في أخفض نقطة بين الجبال التي لا فيها زرع ولا فيها ماء ولا هي أرض صالحة للعيش فضلا أن تكون صالحة للزراعة، إنما بركات دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسائر النبيين والمرسلين. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله جعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف سبحانه وهم يشركون به، آمنهم من خوف وهم يعبدون تلك الأصنام وينذرون إليها ويحبونها ويتقربون إليها بكل أنواع القرابين. فكان حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التوحيد، ثم للصد عن البيت الحرام، ثم للزعامة الدنيوية، ثم لغير ذلك مما يضمرونه في أنفسهم كبرياء وغطرسة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فجاءوا إليه في بدر فحاربوه فنصره الله، ثم جاءوا في أحد فلم ينالوا شيئا وردهم الله بغضبهم لم ينالوا خيرا ونصره الله، وجاءوا في الخندق فسلط الله عليهم الريح خلعت خيامهم وكفأت قدورهم وانقلبوا خائبين لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلما كانت السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم أذن في الناس إني معتمر من عام هذا سأذهب إلى العمرة أعتمر، لم أذهب لم أرى البيت منذ خرجت من مكة من أكثر من 6 سنوات، أنا ذاهب لأعتمر. فاجتمع إليه خلق كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم يؤمون البيت العتيق، وكان قبل إعلانه أنه ذاهب ليعتمر رأى في منامه أنه يدخل البيت وأن بعض أصحابه يحلق بعد إتمام النسك والبعض الآخر يقصر. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقال النبي لأصحابه إني ذاهب لأعتمر، وذكر لهم أمر الرؤيا التي رأى، فحسب القوم أنهم يدخلون البيت من عامهم هذا، لكن لم يكن الأمر كما يظنون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ذا الحليفة، نزع عنه ثيابه وارتدى ملابس الإحرام وأهل بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، ثم أخذ الهدي الذي كان معه فأشعره. إشعار الهدي يعني يؤتى إلى سنام الجمل فيجرح جرحا يسيرا فيخرج منه الدم، فما خرج من دم صار على رأس أو على ذروة سنام الجمل كالتاج على رأس الملك، يقال هذا الجمل هدي يذبح عند البيت، فلا يتعرض له لا بصيد ولا بسرقة ولا بنهب، إنما هو الهدي الذي يؤم البيت العتيق، والعرب تعظم البيت مع أنهم مشركون. أرجو أن تفهم هذه، أنهم لم ينفعهم تعظيم الهدي، ولم ينفعهم تعظيم الأشهر الحر، ولم ينفعهم تعظيم البيت، ولم ينفعهم لأنهم أشركوا. فكل عبادة تعملها تنتفع بها إن كنت من الموحدين، فالتوحيد الحسنة العظمى التي من جاء بها انتفع بها وبما بعدها، والشرك السيئة العظمى التي من جاء بها لم ينتفع بشيء مهما عمل من عمل صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأشعر النبي هديه وقلده وذهب يؤم البيت العتيق، وكان أرسل عينا له يمشي أمامه ليخبره ما يكون في الطريق، فجاء عينه وقال يا رسول الله إن قريشا جمعوا الأحابيش. الأحابيش بنو الهون وبنو المصطلق وبنو كذا وبنو كذا، اجتمعوا عند جمل، عند جبل يسمى حبشي، فتعاهدوا فيه هم وقريش أن يكونوا أحلافا في كل ما ينوب بهم. فاجتمع هؤلاء الأحابيش ليصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فقال النبي لأصحابه إن شئنا ملنا على ذرار هؤلاء، أوقعنا فيهم نكاية كما يريدون أن يصدونا عن البيت. فقال أبو بكر لا تفعل يا رسول الله. لما يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله إنا خرجنا نؤم البيت، من صدنا عن البيت قاتلناه، ومن لم يصدنا عن البيت لا شأن لنا به. فرضي النبي قولته ومشى صلى الله عليه وسلم. فجاء عينه الخزاعي وقال يا رسول الله إن قريشا صادوك عن البيت، لقد خرجوا حتى نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل. العوذ المطافيل النوق حديثة الولادة التي يعتني بها العرب أغلى ما يكون من الاعتناء لولدها وللبن الذي فيها، ولأنها أموالهم وثروتهم وهي مضرب المثل عندهم، حتى قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فقال هم نازلون أعداد مياه الحديبية، فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش أنهكتها الحرب، ما لي ولهم يصدوني عن البيت لما؟ أنا لم آتي لحرب، إنما جئت ومعي الهدي أعتمر وأرجع إلى بلدي أو إلى مكاني، أو كما قال، هذا ليس نص كلامه إنما هو معناه. ثم جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي، وخزاعة موضع سر رسول الله، خزاعة موضع نصح رسول الله. فجاء بديل وقال يا رسول الله هم صادوك عن البيت، يا رسول الله جمعوا الأحابيش، يا رسول الله نزلوا على أعداد مياه الحديبية، ولذا لم يجد النبي ماء ينزل عنده، إنما نزل عند مكان لا ماء فيه، حتى أضر بأصحابه العطش فأخذ سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم ووضعه في ذاك الماء الذي يتربضه الناس، فجعل يفور بالماء حتى شرب القوم عن آخرهم 1400. ووضع صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يده في إناء صغير لم يستطع أن يبسط يده فيه، فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشرب القوم هم 1400. وقال توضأوا بسم الله، فشربوا وتوضأوا واغتسلوا وسقوا الإبل وسقوا الهدي وفعلوا كل ما يريدون من الماء. فلما جاء بديل قال له رسول الله اذهب إليهم وقل لهم إن أرادوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه دخلوا، وإن لم يريدوا فليخلوا بيني وبين الناس، وإن أرادوا مدة مادتهم وصالحتهم، وإلا فقد جموا، أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، ماذا فعلوا فيما فعلوا؟ فذهب إليهم بديل وقال لهم جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم هو يقول لكم كذا وكذا. فعندها قالوا لا، لا يدخلها علينا، لا يدخل علينا مكة أبدا، يرجع من عامه ولا يأتي. فأرسلوا رجلا يسمى مكرز ابن حفص، لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء قال مكرز هذا رجل غادر. فجاء هذا الغدار مكرز هذا ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فقال النبي لا، إنما جئت لأعتمر، ما كان هذا الهدي ليصد عن البيت، ولما أصد عن البيت أنا جئت لأعتمر، أطوف وأسعى وأتحلل وأرجع، وقل لهم كذا. وأرسله بنفس الرسالة التي قيلت لبدل بن ورقاء، فرجع وقال يا قوم هو يقول كذا، قالوا لا. بعد قليل أرسلوا إليه رجل يسمى الحليس ابن علقمة، وهذا الرجل كان من الذين يعظمون الهدي ويعظمون أمر البيت ويعظمون أمر الشعائر. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمن معه قال النبي هذا الحليس ابن علقمة؟ قالوا نعم. قال لهم النبي هو من قوم يعظمون الهدي، أثيروا الهدي وتلقوه بالتلبية فعندها يكن معكم. فلما جاء أقاموا الهدي وجعل الهدي يمشي نحو البيت وهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فلما رأهم هذا الحليس رجع وقال يا أهل مكة والله ما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت، هؤلاء جاءوا ومعهم الهدي وهم يؤمون البيت يلبون لبيك اللهم لبيك. قالوا خلي عنك ارجع، لا لا يدخل مكة. ثم كان قالوا نرسل عروة ابن مسعود الثقفي، وعروة رجل كبير، لا يقال كبير على مستوى ثقيف، إنما يقال رجل كبير على مستوى العرب بأجمعها، يفد على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، هو الذي قيل فيه إنه أحد شخصين عني بقوله سبحانه وتعالى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال عروة بن مسعود وآخر، فهو معروف وكان يصلح بين الناس وكان يجلس يحكم وكان يتحمل الديات أحيانا إن لزم الأمر وكان يفعل وكان، فرجل ذا شهامة وندة ومروءة. فقال لقريش أي رجل أنا لكم؟ قالوا نعم الأخ والأب. قال ذروني آتيه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، فلما جاء عروة جلس الكل يعرفه، فقال يا محمد هل سمعت بقوم برجل قبلك اجتاح قومه؟ مين من العرب عملها دي؟ انت فقط؟ يا محمد اني لا ارى وجوها، انا مش شايف حواليك ناس وجهاء، ارى اوباش، الاوباش الاخلاط من الناس، لم يلبثوا الا ان يفروا عنك. فقال ابو بكر امصص بذر اللات، انا فر عنه؟ فقال من؟ انا مين اللي بيشتمني الشتيمه هذه؟ قال أبو بكر. قال أبو بكر لو غيرك قالها لولا يد لك عندي. أبو بكر أيضا لم يكن معروفا على مستوى قريش، إنما تعرفه العرب بأجمعها، وهو في جاهليته رضي الله عنه سيد من السادات، وزاده الإسلام سيادة على سيادته، فهو خير الصحابة والقرابة، ورد عليه بتلك الكلمة الشديدة. ولما استمعها عروة قال لو غيرك قالها، تعدي لك أنت بس، إنما غيرك، وما كان التعدي أبدا. ثم كان يعبث بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم النبي، يتكلم مع النبي ويمد يده على لحيته صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد، ويمسك بلحية النبي، ورجل ملثم قائم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى منه إلا العينان، لا يرى إلا عيناه. فضرب بكعب سيفه على يد عروة وقال له يدك عن لحية رسول الله خشية ألا ترجع إليك، يعني إن مددتها مرة أخرى سأقطعها لك. فقال من ده؟ مين يكلمني الكلام ده؟ أنا عروة بن مسعود، ويكلمني هذا الكلام الشيخ يقطع يدي؟ من أنت؟ قال أنا المغيرة بن شعبة بن مسعود ابن أخيك، أنت عمي، لكن هذا رسول الله. كان المغيرة بن شعبة في شبابه فاتكا، وكان ذا شغب أو قل فيه ما شئت من أفعال النكراء، فلما جاء الإسلام هذبه وأدبه ورباه. وقبل إسلامه مشى مع مجموعة من الكفار، فلما بدا له أنهم على شر وعلى شرك قتلهم، ثم أخذ قتلهم هكذا سهل خالص، يقتل يقتل المغيرة بن شعبة فقتلهم المغيرة، ثم أخذ ما معهم من مال، ثم قدم المدينة. قال: جئت مهاجرا يا رسول الله. فقال النبي: أما إسلامك فأقبل، وأما غدرتك فلا. فعلم الناس بغدرته، وهو لا إشكال عنده، قتلت من قتلت لا يضره. فلما علم الناس بغدرته مشوا إلى أهله، فقام عمه عروة بن مسعود يحل ذاك الإشكال. فلما ضرب المغيرة بيده على يد عمه وقال: يدك عن لحية رسول الله خشية أن لا ترجع إليك. قال: من؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ده أنا بحل لك إشكالك، تقطع يدي. ثم عندها لما يده عن لحية رسول الله ثم رجع ولم يكن شيء. فلما جاء وقال لقريش: يا قوم، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر، لم أجد أحدا يحب أحدا، لم أجد أحدا يعظم أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إن تنخم فتفلها إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه، إن توضأ اقتتلوا على وضوئه، إن تكلم خفض الصوت عند كأن على رؤوسهم الطير. يا قوم، لا أرى إلا أن تخلوا بينه وبين البيت. فقالوا: يا عروة، دعك من هذا الكلام، ثم تأتينا مفاصلة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حياة القلوب رائعة لا تمل، وأنت تسمعها ولا يمل المحدث، هو يحدثك ويتكلم. لما رجع عروة وأخفق، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش ليعلمهم أن النبي لم يأتي لحرب، وإنما جاء ليعتمر. ما لكم لتصدوه عن البيت؟ خلوا بينه وبين البيت، يطوف ويسعى ويتحلل ويرجع، والمكان لكم. قبل أن يرسل عثمان قال النبي: من يذهب إلى القوم يخبرهم عني؟ فلم يتكلم أحد. فقال: يا عمر، اذهب إليهم وأخبرهم أني لم أتي لحرب. فقال عمر: يا رسول الله، لا أفعل. يا رسول الله، ليس من بني عدي بن كعب من يغضب لي، وعندها إن دخلت مكة قتلوني، وإنما أرسل عثمان الذي يقال عنه أحبك الرحمن حب قريش عثمان. أرسل عثمان، عثمان أهل مكة ويحبونه، ومن بني أمية من ولد عمه من يغضب له ومن يجيره ومن ينصره. فقال: اذهب يا عثمان. فقام عثمان رضي الله عنه حتى دخل مكة، فجاء ولد العاص من بني أمية وأركبوه وأردفوه ودخلوا به مكة وهو في جوارهم. فلما دخل ليعلمهم أن النبي لم يأتي لحرب وإنما جاء للعمرة، قال له: يا عثمان، ألا تطف بالبيت؟ قال: لا، حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احتجزوه عندهم. فلما احتجزوه عندهم أشيع أن عثمان قد قتل. فقال النبي: قتلوا عثمان؟ لأقاتلنهم، أبيدهم أو تنفرد سالفتي هذه. ثم قال لأصحابه: من يبايعني عن الموت؟ قالوا: نبايعه. قال: هذه يدي عني وهذه عن عثمان، ووضع إحداهما على الأخرى وقال: أقاتلهم أو تنفرد سالفتي. فبايعوه جميعا، وفيها قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وفيها قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما تمت البيعة، بيعة الرضوان، قام النبي وركب القصواء وذهب نحوهم ليقاتلهم، يفنيهم أو تنفرد سالفته كما قال. فإذا بالقصواء تجلس، وإذا بالقصواء لا تتحرك. فقال الناس: حرنت القصواء، خلأت القصواء. قال النبي: ما خلأت، وما ذاك لا بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. والله لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله ويعظمون فيها الرحم التي بيني وبينهم لأجبتهم إليها، فما أنهى كلامه حتى جاء سهيل ابن عمرو القرشي العامري الذي كان وقتها على دين قومه ثم أسلم وحسن إسلامه. جاء سهيل ابن عمرو وعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وفي ذلك يقول الشاعر: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. وبعد قليل جاء عثمان، ثم كتب الصلح الذي نتعرض له في المرة القادمة إن مد الله في الأجل، هو الفتح المبين الذي نتكلم عن الصورة التي وفيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.